بين العوالم. يا كافي يا الحيتان في لج بحرها ويا مونس في الآفاق وحشا هديتنا للتقى لفضيلة يا نور فجر في العوالم أشرطا. تبسما والخير حل على الوجود وخيما. اسمك واكتساه عزا وإجلالا وزادا تكرما. صلي على خير البرايا نبينا على خير البرايا نبينا محمد المبعوث ذو صفوات أدم. صفوات صفوات.